أرجو من كل المشاهدين والمشاهدات الذين يشاهدوننا اليوم أن يدخلوا على الموقع، ستوجد فيها استمارة، فيها إبراء ذمة، توقعوا عليها أنكم جميعا تبرئون ذمتكم أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مما يحصل في هذه المساخر في القنوات الفضائية، فتقولون أني أبرئ ذمتي أمامك يا الله من كل ما يحصل، وأني أبدي اعتراضي لكل القنوات الفضائية ولهؤلاء الفنانات عما يقومون به من أعمال أنا ليس لي أي دخل فيها. أمام المطعم إيش الأوضاع؟ الموية متوفرة طبعاً، صابون، في مرايات، في مناديل، معصر جو، حمام متكامل. نروح حمام المسجد نقارن كده نشوف إيش الأوضاع. أول تعليق الرائحة، رائحة كده كأنه المجاري طايحة ولا طافحة، الأرض ما هي نظيفة، كهرباء، أظن هذا في خطر للمصلين، ما في مناديل في أي محل. هذه الحلقة بإذن الله هي بركة الحلقة إن شاء الله، لأن فيها تنظيف لبيت الله. معنا طبعا الأخ مزهر راح يتطوع معنا في عملية التنظيف. أرجو أيضا أن نفرق بين الخادمة والمربية. يعني في أمريكا في تعبير اسمه بيبي سيتر، يعني بيبي سيتر يعني تجلس مع الأولاد، هي متخصصة الأولاد ما لها علاقة في البيت. الخدم اللي عندنا ونوعية الخدم اللي موجودين في بلاد الخليج هم من فئة العمالة المنزلية، يعني شغلتهم يساعدوا في البيت، ليسوا مؤهلين لتربية الأولاد والجلوس مع الأولاد. كلمة الله يرضى عليك وجهها للناس اللي بيوقفوا ويعطل الناس، لأن هذه منتشرة في المجتمع صح؟ مفروض يبطل. طب تعتذر له الله يرضى عليك، لأنه متعطل وعنده مدير بس قول له آسف. طب قول له آسف بس الأمور هذه لأنجلة مرة خلاص. أنا حاولت أنه يعتذر هو من الفلبيني بس ما رضي، فإحنا نعتذر منه نيابة عنه. I would just like to apologize for what happened and what he did is a mistake, and he said that what he did is wrong and he shouldn't have done that. Very sorry. Very sorry for that. يعني حتى اعتذار ما رضي اعتذر. وهنا أريد أن أستشهد بكلام رائع جدا لشيخي وشيخ الأمة يعني الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، حيث يقول كلام رائع في هذا الموضوع. يقول إن انتشار الكفر في العالم يحمل نصف أوزاره، يعني إن انتشار الكفر والمعاصي والفسق الذي نراه في العالم يتحمل نصف المسؤولية، يحمل نصف أوزاره متدينون بغضوا الله إلى خلقه بسوء صنيعهم وسوء كلامهم. أنا هنا عندي عقدين، العقود التي يوقعها السعوديون عندما يستجلبوا أو يستخدموا خادمة. العقد الأندونيسي يوضح يستوجب على الطرف الأول اللي هو الكفيل إعطاء إجازة للطرف الثاني من عمله يوما واحدا في الأسبوع. هذا عقد يوقع عليه أي سعودي يريد أن يستجلب ويستخدم أندونيسية. العقد الفلبيني أيضا نفسه